بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم ونرحب بكم أينما وحيثما كنتم، وباسمكم جميعا أحبتي الكرام نرحب بضيف حلقة هذا اليوم من برنامج الجواب الكافي، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ المشارك في قسم الفقه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ سعد. الله بارك فيكم وحيا الله الأخوة المشاهدين. نسعد بكل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت البرنامج هذا، سأل يقول بأن والده رحمه الله تعالى أوصى بثلث ماله، وحينما كان عند القاضي رفض القاضي وصيته حول مزرعة من مزارعه في أن يوقفها، وقال بأنها زيادة على الثلث، فما كان من هذا الأب إلا أن كتب هذه الوصية في ورقة خارجية وعطاها أبنائه بأن الثلث. الأبناء الآن يسألون عن حكم بيع هذه المزرعة حيث تعطلت منافعها، وهي يعني مؤجرة بمبلغ بسيط وقيمتها عالية لو بيعت. ريعها في وجوه البر؟ في ريعها لأبناء هذا المتوفى في ورثته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فما ذكر في السؤال لا يخلو إما أن يكون وقفا أو وصية. أما إذا كان وصية فإن الوصية لا تجوز لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أما إذا كانت وقفا فلا بأس بها مع مراعاة العدل بين الورثة. والوقف إذا كان في زمن الموت، يعني إذا كان في مرض الموت أو كان مضافا لما بعد الموت، فإنه يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ إلا في الثلث. أما إذا كان في زمن الصحة فإنه لا يأخذ حكم الوصية، وله أن يوقف أكثر من الثلث ما دام في زمن الصحة. فحينئذ يعني هذا يرجع لما كتبه والدهم، هل كتبه وقفا أو وصية. ثانيا، على من كتب ريع هذا الوقف مثلا؟ لمن؟ أو هذه الوصية لمن؟ إذا كانت على وارث فإن الوصية لا تصح لوارث، إذا كانت هذه الوصية لوارث فإنها لا تصح. أما إذا كانت إذا كان وقفا وفي زمن الصحة ولورثته وعدل بينهم فلا بأس. فهي إذن يعني تحتاج إلى أن يعرضها الأخ السائل على أحد المشايخ لكي ينظر في هذه فيما كتبه والدهم، هل هو من قبيل وقف أو من قبيل وصية، ولمن أوصى وعلى من أوقف، وينظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. جميل. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سادك معي أبو صالح من السعودية. السلام عليكم أبو صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد. الله يحييك ويبارك فيك. أمس عليك ومس على الشيخ. الله يمسيك بالخير والعافية. تفضل أبو صالح. السؤال الأول، حفظكم الله، هل من الحق الشرعي للمستفتي أن يطلب الدليل من المفتي؟ وهل يكفي من المفتي أن يفتي بأن هذا الأمر مناسب أو غير مناسب، أو افعل أو لا تفعل دون الحكم بالأحكام الخمسة؟ طيب. السؤال الثاني، عفوا شيخ أحمد. طيب. ينتشر الحقيقة في رياض الأطفال استخدام عجينة الدقيق بدل الصلصال، حيث ترمى هذه العجينة بعد أسبوع، ما حكم استخدام عجينة الدقيق بدل الصلصال حفاظا على صحة الأطفال؟ بارك الله فيك. شكرا لكم جميعا. شكرا بارك الله فيك. معي عبد العزيز بسعودية. تفضل عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل عبد العزيز. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. الله يحفظك. إذا كنت أكلم أشخاص عن واحد ما يعرفونه، هذا يصير من الغيبة؟ تسب الشخص هذا ولا تمدحه ولا؟ لا، أتكلم يعني كلام مثلا إن شاء الله شيء يضحك كذا. طيب، تسمع إجابة. شكرا عبد العزيز. معي أبو محمد. السلام عليكم. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالخير والعافية. تفضل بارك الله فيك. شيخ، أنا سعد بإسراء الله يحفظكم، وسؤالين. تفضل. السؤال الأول يا أبو محمد. السؤال أفضلك، إذا تذكر الإمام يعني في التشهد الأخير من الصلاة أنه ليس على طهارة، كيف يفعل؟ السؤال الثاني، حكم المرأة تتزوج شخص بغرض أن يحللها إلى زوجها، طبعا الزوج هذا ما هو داري عنها، يعني لا الزوج الأول ولا الزوج اللي عندها الآن نيتها الزواج به. طيب. هل تأخذ حكم اللعن أو ما يقال للفقهاء بالتيش المستعار. طيب جميل، أشكرك أبو محمد. أم محمد معنا، السلام عليكم. أم محمد معنا من السعودية. كم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي الكريمة بارك الله فيك. أبسأل بالله، بالنسبة للابنة إذا طلقت أمها وجت بتشوفها ومعها زوجها، يجوز أنها تظهر على الزوج؟ هذا سؤال. نعم. السؤال الثاني، حكم تضييع الوقت بالضبط، احنا عارفين طبعا لا ما ينفع وما يجوز تضييع الوقت، ولكن بالضبط يعني ايش الناس يقول لك؟ لا والله مكروه، لا حرام، او شيء بيحطنا بالضبط وما اثره على الشخص والنفس يعني وعلى الحياه ككل. الله يبارك فيكم. لكن تضييع الوقت في اي شيء؟ تضييع الوقت مثلا على النت، مثلا حتى لو بال مثلا باللعب، مثلا نفترض بمشاهده المباريات. انت تريدين الضابط في ذلك يا ام محمد؟ الضابط وحكمه بالضبط، يعني الناس يقولوا لي مكروه، والله ما دام ما دخل في الحرام فلا بأس. طيب أشكرك يا أختي الكريمة، بارك فيك وتوسع قليل يعني عشان العوام يفهمونها. أبشري أبشري يا أختي الكريمة. أم عبد الملك معي من السعودية، تفضلي. أم عبد الملك معنا ولا قطع الخط؟ طيب أبو مازن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. الله يمسيك بالخير والعافية. كيف حال دكتور سعد؟ خير ونعمة بارك الله فيك. أقول طال عمرك، بمناسبة دخول عشر ذي الحجة قريبا إن شاء الله، حكم الأخذ من الشعر للمضحي، هل هو يشمله أولاده وزوجته ولا للجميع؟ نعم. طيب السؤال الثاني، طال عمرك إذا كنت ناوي أحج، هل أنا أخذ وصلت الميقات وأردت أن أخذ من الشعر وكذا، هل ممنوع أو يجوز لي كوني حاج وتريد أن تضحي؟ أريد أن أضحي. نعم، ترى أضحية غير الهدي. الأضحية لا، الهدي في بنا إن شاء الله، لكن نعم. طيب لكن الأضحية في بلدي في المكان اللي أنا منه. واضح يا أبو مازن، واضح. والسؤال الأخير، هل يجوز جمع نيتين في نية واحدة، يعني أضحية وهدي في نية واحدة؟ نعم. طيب طيب شكرا بارك الله فيك جمع. طيب معنا عائشة، أختي عائشة تفضلي. أكرم. السلام عليكم، تفضلي يا أختي الكريمة بارك الله فيك. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، ما حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة؟ والسؤال الثاني، ما حكم وضع خلطات على الوجه مكونة من زبادي وعسل؟ وضع خلطات ها؟ إيه على الوجه. طيب طيب أشكرك وأشكر كل الأخوة والأخوات، وأعود لكم ضيفي الكريم. أبو صالح يقول، هل من الحق الشرعي للمستفتي أن يطلب الدليل من المستفتى؟ وأشار إلى قضية بعض المفتين يعمد إلى أن هذا الأمر مناسب أو غير مناسب، وأنا رأيي كذا، ولا يقطع بالحكم الشرعي هل هو حلال أم حرام أم مكروه. نعم، أما بالنسبة هل من حق المستفتي أن يطلب الدليل، فنعم من حقه، بل ينبغي تعويد الناس على أن يطلبوا الدليل. يعني طلب الدليل الحقيقة يعتبر يعني بالنسبة للمستفتي من الأمور الجيدة التي يشكر عليها ويشجع عليها حتى يعرف الحكم بدليله. فيعني هذا من الأمور المحمودة، وينبغي للمفتي ألا يغضب إذا طلب المستفتي الدليل منه، لكن عندما يطلب المستفتي الدليل يكون ذلك بأدب، يكون ذلك بأدب، فنقول إن هذا من الأمور المحمودة ومن الأمور الحسنة. أما بالنسبة لكون المفتي يأتي بعبارات عامة، فنقول إن المفتي الأصل أنه يأتي بالحكم التكليفي كما ذكر الأخ السائل، يقول إن هذا محرم أو إن هذا مكروه أو إن هذا مستحب أو إن هذا واجب، لكن أحيانا قد لا يتضح الإجابة، قد لا تتضح وضوحا كاملا للمفتي، وقد تتضح لكنه يتورع عن القطع فيها خشية أن يدخل في الآية، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفتروا على الله الكذب لا يفلحون. فنجد أن بعض العلماء ومن قديم الزمان، يعني بعض الأئمة الكبار، يعدلون عن هذه الألفاظ للإتيان بألفاظ يكون فيها يعني شيء من العموم. الإمام أحمد يقول أحب كذا وأكره كذا، يعجبني كذا ولا يعجبني كذا، ولا يأتي بمثل هذه الأحكام. يعني فهذا قد يلجأ له المفتي في بعض المسائل، في بعض المسائل، وكما ذكرنا عن بعض الأئمة الكبار أنهم يفعلون ذلك. ولكن إذا كان الحكم واضحا وظاهرا فيفترض أن المفتي يكون الجواب محددا وواضحا، يكون هذا أمر واجب أو أنه مكروه أو أنه مستحب أو أنه مثلا مباح، أو يرشده إلى مستفتى آخر يعني. أو كذلك إذا كان لا يعرف الحكم مثلا أو يتورع. فاته مثلا بحث هذه المسألة ولا يحضره فيها شيء، يتورع عنها ويقول لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. نعم. بارك الله فيك. من السؤال أبو صالح الآخر يقول لي ينتشر في رياض الأطفال اللعب بعجينة الدقيق بدلا عن الصلصال لمضاره الصلصال ثم ترمى هذه العجينة، إذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج في هذا. يعني استخدام الطعام عموما الأطعمة في شيء له للناس فيه مصلحة هذا لا بأس به، كاستخدامه فيما ذكر في تعليم الأطفال. ومن ذلك أيضا السؤال الذي ورد من إحدى الأخوات، استخدام مثلا بعض الأطعمة إما في خلطات مثلا للشعر أو للوجه أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به ما دام أنه يفعل ذلك لمصلحة ليس لأجل امتهان الطعام وليس في ذلك تبذير ولا إسراف، فالأصل في هذا الجواز. جميل. من الأسئلة التي وردت في الموقف هذا الشيخ أني أطعم الماشية بتمر عندي ليس جيدة وإنما متوسط يعني هذا التمر، لا حرج في ذلك لا بأس ما دام أنه طعام فلا حرج، ولا نلزمه بأن يطعمه الماشية من التمر الجيد. لا يقول بأني لا يعد امتهان، هذا كأنه أشكل عليه كأنه امتهان لهذا التمر بأنه أطعمه، قد يطعمه ناس محتاجين من الأمر في هذا واسع. الأمر في هذا واسع، أنا أطعمه ناس محتاجين، حسن إن وجد أنه لا يناسب أن يتصدق بمثله لكونه رديئا فأعطاه الماشية فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. جميل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عبد العزيز يقول ما حكم إذا كنت أتكلم بشيء من السخرية بكلام مضحك عن أناس عن شخص لا يعلمه من أتحدث إليهم؟ إذا كانوا لا يعلمونه الحاضرون لا يعرفون من هو فلا يعتبر هذا من قبيل الغيبة، لكن يعني المهم أن يكون في ذلك هدف وفائدة وعبرة. كان يتحدث الناس في موضوع معين فيقول مثلا أحد الناس أنه كان لي موقف مع كذا وكذا وحصل كذا وكذا، لأجل أن الحاضرين يأخذون العبرة من هذا الموقف. فالمجهول إذا كان ليس معروفا للحاضرين فلا يعتبر الحديث عنه من قبيل الغيبة. جميل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو محمد في سؤاله الأول يقول إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة في التشهد الأخير فماذا يلزمه؟ الإمام إذا كان على غير طهارة وتذكر ذلك في أثناء الصلاة، قد اختلف الفقهاء فيما يفعله الإمام على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأمومون، وحينئذ يقطع الإمام صلاته ويتوضأ ويعيد بهم، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه ينصرف ويذهب ويتوضأ ويشير للمأمومين أن مكانكم ثم يعود ويكمل الصلاة، ما يستأنفها من جديد يكملها. والقول الثالث أنه يستخلف من يكمل بهم الصلاة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، هذا قول جماهير العلماء وهو القول الراجح والله أعلم في المسألة. أما القول بأنه يقطع الصلاة فهذا محل نظر، إذ أن هؤلاء المأمومون صلاتهم صحيحة وهم على طهارة فكيف يقطع صلاتهم ويبطلها؟ وأما القول بأنه أيضا يكمل بهم فهذا فيه إشكال كبير، هذا جاء في رواية أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار للصحابة لما كبر مكانكم ثم ذهب وتوضأ وغتسل ثم رجع وأتم بهم الصلاة، لكن في يعني إسنادها كلام لأهل العلم. والرواية المحفوظة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر أشار للصحابة قال أن مكانكم ما انعقد الصلاة. نعم. ثم ذهب واغتسل ورجع ورأسه يقطر وكبر بهم، الرواية المحفوظة في الصحيحين أن هذا كان قبل أن يكبر. والقول الصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الإمام يستخلف أحد المأمومين. والدليل هذا قصة مقتل عمر رضي الله عنه، لما قتل عمر رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأتم بهم الصلاة، مع أن المقام مقام عظيم لكن عمر رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وأتم بهم الصلاة خفيفة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع، فدل هذا على أن هذا الأمر هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. المستقر أن الإمام إذا عرض له عارض في صلاته أنه يستخلف أحد المأمومين. هذا هو القول الأظهر وهو الذي جزم به الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني ونسبه لأكثر أهل العلم، وهو ظاهر المنقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام يستخلف أحد المأمومين خلفه إذا عرض له عارض في صلاته، وسواء في أول الصلاة أو في آخرها. جميل. إذا هذا في حكم أنه عرض له عارض، لكن إذا دخل الصلاة وتذكر أنه دخل الصلاة بغير وضوء، هذا منها يعني من العارض أنه يتذكر أنه على غير وضوء، فهنا إذن العارض لابد أن ينصرف ويتوضأ، فحينئذ يستخلف أحد المأمومين ويذهب هو ويتوضأ، فصلاة المأمومون أصلها صحيحة. لكن كيف يستأنف بهم وهو صلاته غير صحيحة؟ لابد أن يبدأ من هو لا يستأنف بهم، هو يذهب ويتوضأ يكمل أحد الناس أحد من خلفه. ولذلك يفترض أن الذي يكون خلف الإمام مؤهلا للإمامة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالمفترض أن الذي يكون خلف الإمام إنسان قادر على إمامة الناس، عنده القدرة على الإمامة لو عرض للإمام عارض. أما الإمام فيذهب ويتوضأ ويصلي معهم. أما أن نبطل صلاة الناس، افترض أنها في التشهد الأخير وفي الركعة الأخيرة من صلاة العشاء مثلا، نقطع صلاة الناس ويذهب ويتوضأ ثم يعيدون الصلاة من جديد، يعني هذا محل نظر، هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية فيما يظهر الله أعلم، وظاهر المنقول عن الصحابة وهو قول أكثر أهل العلم والذي جزم به الموفق في المغني أن الإمام يستخلف أحد المأمومين لإكمال الصلاة بهم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أقول حكم المرأة حينما تجلب زوجا يحللها لزوجها المطلقة، لزوجها الأول، دون علم من الزوج الأول وهذا الزوج الثاني، هل تدخل في ضمن اللعن وهل يعتبر أنه من التيس المستعار ذلك؟ الذي ورد في الحديث أن اللعن يكون للمحلل والمحلل له، والمحلل يعني الخطاب موجه لرجل المرأة، نعم للولي وللزوج، للولي وللزوج. فمن بعض من هنا بعض أهل العلم قال إن المرأة لا تدخل في ذلك، هذا قال به بعض أهل العلم، لكن يبقى النظر في أن في ذلك في الحقيقة يعني غش لهذا الزوج الثاني. عندما تتزوج المرأة بهذا الرجل وهي عازمة على أن تطلب الطلاق منه لأجل أن تعود لزوجها الأول، أنه يعتبر أن هذا غش كبير له، ويعتبر أن هذه المرأة قد ظلمته وأنها قد أساءت له إساءة كبيرة. ولهذا فالذي أرى أن هذا لا يجوز حتى بالنسبة للمرأة، وإن كان بعض أهل العلم حصر ذلك في الولي وفي الزوج، لكن الأظهر الله أعلم أن ذلك يعم حتى المرأة كذلك. هو كان يسأل أن المنشأ منشأ هذا الأمر من المرأة هي التي أرادت، يعني في نيتها أنها تتزوج، حين لا يكون عند الولي علم ولا عند الزوج الآخر. نعم، هو الأخ يعني ربما أنها يعني لفت نظره كلام بعض الفقهاء فأن هذا الحكم لا يشمل المرأة، هذا صحيح قال به بعض أهل العلم، وأن الحكم خاص بالزوج إذا قصد التحليل أو الولي إذا قصد التحليل أو فلكن الصحيح أن ذلك يشمل كذلك المرأة، يعني بعض أهل العلم قال المحلل والمحلل له، فالمحلل هو الزوج الثاني والمحلل له الزوج الأول، يعني أن الحكم خاص بهما وكذلك يعني لا يشمل المرأة، لكن الأظهر والله أعلم أن ذلك أيضا يشمل المرأة. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة محمد تقول إذا بالنسبة للابنة إذا كانت إذا طلقت أمها، وهل يجوز أن تأتي لزيارة هذه الأم مع زوجها؟ تسأل عن كان أشكل عليها زوج هذه البنت، هل تكشف له وتجلس معه؟ هذه المرأة طلقت ابنتها؟ لا، هي طلقت نعم، وتزوجت ابنتها برجل نعم، فتسأل عنها حكم هذا الرجل بالنسبة لها. هذا الرجل هو زوج ابنتها. نعم. ما أدري ما فهمت الإشكال، ما هو كان أشكل عليها أنه فيه طلاق نعم، هو زوج البنت محرم لهذه المرأة حتى وإن طلقت، يعني سواء كانت في عصمة الزوج أو كانت مطلقة، هي زوج هذه المرأة هو محرم لها. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تسأل عن ضابط تضييع الوقت والحكم في ذلك، هل هو مكروه أم محرم؟ تضييع الوقت يعني هذا سؤال عام، تضييع الوقت في ماذا؟ إن كان تضييع الوقت في أمر محرم فهو محرم، إن كان تضييع الوقت في أمر مكروه فهو مكروه، إن كان تضييع الوقت في أمر مباح فالأصل أنه مباح، لكن ينصح الإنسان بأن يغتنم وقته في ما ينفعه في أمور دينه وفي أمور دنياه. وكثير من الناس يضيعون أوقاتهم، ويدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير كثير من الناس، الصحة والفراغ. فدل هذا على أن كثير من الناس أنهم يضيعون أوقاتهم في ما لا ينفعهم، فمن صح بدنه وكان فارغا يعني توفر له الوقت وأضاعه فيما لا ينفعه في أمور دينه فهو في الحقيقة مغبون. فإن اغتنم هذا الوقت، هذه الصحة وهذا الفراغ فيما ينفعه في آخرته فهو المغبوط. ف يعني مضيعات الوقت كثيرة، فعلى حسب هذا المضيع، إن كان مضيع محرم فهو محرم، إن كان مكروه فهو مكروه، إن كان مباحا فهو الأصل فيها الإباحة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو مازن يسأل يقول: قرب كانوا ناوي الحاج، يقول بمناسبة قرب دخول عشر ذي الحجة، حكم الأخذ من الشعر والأخذ من مما نهي الأخذ عنه؟ جاء في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. الحديث خرجه مسلم في صحيحه. فهنا الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ومن أهل العلم من حمله على كراهة، لكن الأظهر هو أنه يقتضي التحريم لأن هذا هو الأصل في النهي. ولكن هل هذا الحكم يشمل المضحى عنه أو أنه خاص بالمضحي؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه يشمل المضحى عنه، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه خاص بالمضحي فقط دون المضحى عنه، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، أن هذا الحكم خاص بالمضحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأراد أحدكم أن يضحي. فدل هذا على أن الحكم خاص بالمضحي، ولأنه لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أهل بيته بأن يمسكوا عن الأخذ من شعورهم ومن أظفارهم. ولو كان ذلك يشمل المضحى عنه لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ولنقل ذلك. فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمضحي. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك شق ثاني في السؤال. سؤال لعلنا تيري طيب. إذا تكرمت فضيلة الشيخ. معي سارة، تفضلي. الأخت الكريمة، السلام عليكم. سارة معنا، السلام عليكم. طيب، توفيق تفضل. أخي توفيق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أتكلم الشيخ. تفضل، أسمعك الشيخ يا أخي. الله يجزاك بالخير. عندي استفسار. أنا عندي أرض وكنت أرغب أشتري أرض. نعم. ثانية، ورحت البنك وأن الأرض هذه ما يشترونها لأنها منطقة شوية، وقلت لهم أبيع الأرض هذه على أبنائي وبعدين أشتريها من عن طريق البنك وأشتري الأرض الأخرى. واضح السؤال يا شيخ. تبيع الأرض على أبنائك؟ أيوه، سجلها باسم أبنائي. نعم. وبعدين أشتريها من البنك عن طريق البنك من أبنائي. يعني البنك يشتريها من أبنائك؟ أيوه. وأنت تشتريها من البنك؟ أيوه. وهل لي حق تصرف المال؟ نعم. طيب، أشكرك أخي توفيق. سؤال ثاني فيه؟ لا، شكرا. الله يجزاك. شكرا. أبو معاذ معنا، السلام عليكم. أبو معاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. حياك الله أخي أحمد. الله يحييك ويبارك فيك. ورحب فيك ورحب في شيخك الكريم الشيخ سعد وفقه الله. الله يبارك فيك. ولدي سؤالان. السؤال الأول. السؤال الأول، حفظك الله، ذكر الشيخ الإمام إذا دخل الصلاة تذكر أنه على غير طهارة، لكن السؤال هنا فيما لو سبقه الحدث وهو يصلي، فما الحكم؟ السؤال الثاني. نعم. أيضا ذكر الشيخ سعد حفظه الله قبل قليل أنه ينبغي أن يعود الناس على طلب الدين، وهذا شيء طيب جدا، لكن الإشكال أن بعض العامة يتوهم أن كل مسألة فيها دليل خاص على هذا الأمر، فإذا لكم فيه دليل فمعنى أن هذا الأمر جائز أو نحو ذلك. فنرجو من الشيخ وفقه الله أن يوضح هذه المسألة، وشكرا لك. شكرا الله لك أخي الكريم. معي محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشوفك بخير شيخ. حياكم الله بخير. تفضل سؤالي. طول عمري يقول لك لا، انا اتغسل عن غسل النجاسه. تفضل. يقول لك لا، الماء والصابون الماء ما يطهر، الصحيح ولا لا؟ الماء والصابون ما يطهر؟ ايوه مثلا ابغى اتروش من النجاسه بس اغتسل بالماء والصابون، الصابون ما يقول ما يطهر. طيب ما الذي يطهر اذا؟ المعادي بدون صابون. بدون صابون. طيب ابشر يا محمد، اشكرك واشكر كل الاخوه والاخوات. نعم معي ام ناصر قبل الفاصل، تفضلي ام ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، فيها شركه ماليزيه في الرياض الان، اذا انا شريت سلعه منهم لاول مره اعتبر دخلت في الشبكه اللي تبعهم، مثلا لو اي احد اشترى من طرفي من هذه الشركه يصير لي ربح فيها وانا في البيت يعني. وانا لو ادخل على عدد، لو عندي اكبر عدد ادخلهم ضمن الشبكه هذه، اي واحد من الاعضاء هذه يشتري من الشبكه يصير لي ربح فيه. طيب هو هي يسمونها الطريقه الشبكيه مو بالهرميه. طيب طريقه هرميه وهذه شبكيه. طيب ما حكمها يعني؟ طيب ابشري اشكرك واشكر كل الاخوه والاخوات، واستاذنكم واستاذن ضيفي الكريم في فاصل قصير، نعود بعده لمتابعه هذه الحلقه، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، ونعود إلى إكمال هذه الحلقة وإلى إكمال هذه الأسئلة. الأخ توفيق فضيلة الشيخ، وقبل ذلك الأخ أبو مازن يقول أنه كان ينوي الحج بإذن الله تعالى هذه السنة، ويريد أن يضحي ويسأل عن جمع الأضحية والهدي في نية واحدة. جمع الهدي والأضحية لا بأس به، لكن لا يكون في نية واحدة، يعني يضحي ويهدي، فهو يهدي إذا في ذبيحتين. في ذبيحتين إذا كان متمتعا أو قارنا فعليه الهدي، ولا بأس أن يوكل من يضحي عنه أو يضحي هو عن نفسه، فهذا هو الأكمل وهو الأفضل. يعني بعض الحجاج يعتقد أنه إذا حج ليس عليه أضحية، يعني لا يستحب في حقه، لا تستحب في حقه الأضحية، هذا فهم غير صحيح. فالأضحية مستقلة تماما عن الهدي، ولهذا نقول الأكمل والأفضل أن الحاج يهدي ويضحي أو يوكل من يضحي عنه في بلده، هذا هو الأكمل وهو الأفضل. وإراقة الدماء في ذلك اليوم في أيام التشريق من أفضل الأعمال، بل إن التقرب إلى الله عز وجل بالذبح هو أفضل العبادات المالية، كما أن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله فصل لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيعني كونه يضحي ويهدي هذا لا شك أنه الأكمل وهو الأفضل. أيضا هو أيضا يسأل عن إذا أحرم بعمرة في العشر وهو يريد أن يضحي، هل له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره؟ نقول ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره أصلا. أصلا الأخذ من الشعر والأظفار عند لبس الإحرام ليس سنة خاصة بالإحرام، وإنما قال بها بعض الفقهاء، يقول خشية أن يحتاج الإنسان للأخذ منها بعدما يتلبس بالإحرام، وخاصة في الزمن السابق لما كان الناس يأتون ومن يعني يأتون لمكة قبل الحج بوقت طويل، وكثير منهم يكون قارن أو مفردا سيبقى على إحرامه مدة طويلة، فيخشى أنه يحتاج للأخذ من شعره ومن أظفاره. النبي عليه الصلاة والسلام متى أحرم بالحج؟ أحرم في 25 من القعدة، ولم يتحلل إلا في العاشر من ذي الحجة، يعني بقي 15 يوما وعليه إحرامه، هذه تعتبر مدة طويلة. فمعنى ذلك أن الإنسان لو فعل هذا فسيحتاج للأخذ من شعره أو من أظفاره، فلهذا يأخذ من شعره ومن أظفاره قبل أن يتلبس بالإحرام. أما إذا كان كما هو حال كثير من الناس الآن أنهم يحرمون بالعمرة أو بالحج في اليوم الثامن أو في اليوم السابع أو قريبا من هذا الوقت، هو في الأصل لن يحتاج للأخذ من شعره ولا من أظفاره، لأن المدة أصلا قصيرة. ولذلك نقول ما دام أنه ينوي أن يضحي فليس له الأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لكن إذا كان متمتعا وأتى بالعمرة فإنه يقصر أو يحلق، يقصر أو يحلق، وهذا خاص بالنسك، يعني هذا مستثنى من أنه يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا. جميل. فنقول إذن لأن هذا نسك، الحلقة والتقصير في هذه الحال نسك. جميل. نعم بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، يعني يعمد بعض الحجاج إلى أن يذبح أضحيته في مكة ولا يذبحها في بلده ويوصي، يقول لي حتى يعني أشرف عليها وحتى أنال شرف الزمان والمكان. لا بأس بهذا، لا شك أن ذبحها في مكة وتوزيعها على الفقراء الحرم أنها أفضل لشرف المكان، وشرف الزمان هو حاصل هنا أو هنا، لكن شرف المكان لا شك أن لها مزية. لكن أيضا هناك فضل من جهة أخرى، وأنه ربما يجد في بلده فقراء أحوج من الفقراء في مكة باعتبار كثرة الهدايا وكثرة ما يراق من الدماء في مكة، فقد يكون أيضا هذا مرجح لكونه يوكل من يذبح عنه الأضحية في بلده. نعم. والأمر في هذا واسع والحمد لله. بارك الله فيك. شيخ، الأخت عائشة تسأل عن حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة. ظهور قدم المرأة في الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة كما يجب عليها أن تغطي كفيها في الصلاة، ومنهم من أجاز كشف القدمين وأوجب ستر الكفين، ومنهم من أجاز كشف الكفين والقدمين في الصلاة. نعم. وهذا هو القول الذي اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله وهو الأقرب. والقول الراجح إذن أن المرأة لا يجب عليها أن تستر كفيها ولا قدميها في الصلاة، وإنما يستحب لها ذلك، فلو أنه بدت قدمها في الصلاة أو بدت كفها في الصلاة فصلاتها صحيحة ولا حرج عليها في هذا، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة، بل كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله ظاهر حال نساء الصحابة أنهن تظهر أكفهن أو بعض أكفهن أو بعض أرجلهن في الصلاة. ثم أن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تحتاج لها نساء الأمة في كل زمان ومكان، لو كان يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة، وخاصة أنهما يبرزان في كثير من الأحيان لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فالقول الراجح والله أعلم هو أنه يستحب ولا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة. بارك الله فيك شيخ. الأخ توفيق يقول لدي أرض ويرغب أن يبيع على أبنائه ثم يشتريها البنك له ويسأل عن التصرف بثمنها. طيب، قبل هذا فقط يعني توضيح المسألة السابقة، هذا إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو أمام نساء، أما لو كانت أمام رجال أجانب فيجب عليها أن تستر كفيها كما في الحرمين الشريفين مثلا. لو كانت أمام رجال أجانب، الحرمين قد تكون في مصلى النساء بعيدة عن الرجال، لكن نقول لو كان أمام رجال أجانب فهنا تستر كفيها، يجب عليها أن تستر كفيها لنظر الرجال الأجانب وليس لكونها في الصلاة. بارك الله فيك. أما بالنسبة لسؤال الأخ توفيق. نعم، الأخ توفيق عن ما ذكره من أنه يبيع بيعا صوريا هذه الأرض على أبنائه ثم يشتريها البنك من أبنائه ثم يبيعها البنك عليه، فهذه في الحقيقة حيلة على الربا، لأن هذه الأرض مملوكة له، فكأنه باع هذه الأرض للبنك بنقد ثم اشتراها منه بمؤجر، وهذه هي العينة وهي محرمة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. فهذه تنطبق عليها مسألة العينة تماما، وكونه يبيع بيعا صوريا على أبنائه ثم البنك يشتريها من أبنائه هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، لأن أبنائه لا يملكون هذه الأرض ولا يقصد بيعها عليهم، وإنما هذا بيع صوري لأجل الوصول إلى السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر منها، فينطبق تماما على هذه المسألة مسألة العينة، كأنه باع البنك مباشرة هذه الأرض ثم نقدا ثم اشتراها منهم بثمن مؤجل، وهذه مسألة العينة. هذه مسألة حقيقة منتشرة بين كثير من الناس، تجد أنه يبيع الأرض أو البيت بيعا صوريا على بعض أقاربه، على زوجته، على أبنائه، على أخيه، ثم يقول من البنك اشتروا من قريب، ثم يذهب هو ويشتريها من البنك، يشتريها من البنك بثمن مؤجل، والبنك يكون قد باعها يعني قد اشتراها بنقد وباعها على هذا بثمن مؤجل، فقريبه يعطيه ما أراد من السيولة النقدية، هو يحصل على ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر منها، والأرض له، الأرض باقية ملكها له، إنما هذا بيع صوري فقط. صحيح. فهذا لا يغير من حقيقة شيئا، وهذا تنطبق عليه مسألة العينة، ولهذا أقول يعني ينبغي أن يحذر المسلم من مثل هذه الحيل، والبدائل موجودة ولله الحمد وكثيرة، فهذه من الحيل المحرمة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مجموعة من المتصلين، استأذنك أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم وصل جميعا. أهلا وسهلا أخي الحبيب. عندي سؤال. انا ملكت الاولاد، 2 اولاد. أه. عملت لهم ملكه، يعني كتاب كتبت لهم الكتاب يعني. ما شاء الله تبارك الله. لكن ما ادري هم عايشين معايا، لكن لسه يعني ما ادري هل يعني اعمل لهم يعني بالنسبه للضحايا يعني. الضحايا؟ ايه الضحيه يعني. هل يعني الضحيه اللي بسويها انا لنفسي يعني للبيت يعني يكفي، ولا لازم كل واحد له ضحيه؟ طيب لكن يسكنون معك او في بيوت مستقله؟ لا لا معايا، معايا لسه طلاب الجامعه يعني. نعم. ما شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله، واسال الله يوفقهم ويجمع بينهم خير. شكرا لك، شكرا لك. السؤال الثاني. شكرا. خالد معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ سعد حياكم الله. عندي 3 اسئله سريعه لعلها ما اطول عليكم ان شاء الله. تفضل يا شيخ. بالنسبه اذا كان فيها شيخ سعد مشروع دواجن يعني قريب منطقه نسكن فيها يعني، وبسبب احراق بعض المخلفات الدواجن يتكون سحابه يعني، يعني بعض الاوقات يعني تضايق بعض خاصه المرضى يعني الصدر وال، فما حكم هذا الشيء بالنسبة لعمل المشروع هذا يعني، حكم المشروع هذا وحكم ما نصيح لك لقمين عليه يعني. قريب من السكان، قريب من السكان يا سيد الكريم. والله يعني فوق المدينة اللي عايش فيها والقرى اللي حولنا فوقها على طول سحاب الدخان يعني إذا أحرق وش هذا. لا أنا أعرف أنه يعني وزارة الزراعة يعني تشترط أماكن معينة يعني، وبعض الناس لو أقول لك أنه 3 كيلو مثلا يعني كيلوين عن المدينة عن بعض البيوت. هذا يعتبر قريب وبعيد. طيب تسمع إجابة أخي الكريم. السؤال الله يخليك، باقي سؤال الله يخليك أخي الكريم. تفضل. إذا وجدت مبلغ مبلغ بسيط 100 أو 20 ريال أحد مواقف السيارات، جوار سيارتي يعني. فأنا كنت زائر الرياض من القصيم، رجعت الآن وما أدري من المبلغ المين بالضبط هذا صراحة. والسؤال الأخير بالنسبة لل، إذا كنت يعني في مصلحة معينة في أحد الوزارات أو في مكان ما حكومي أو غير حكومي، كأرض استخراج أرض لي، فاشترط لي يعني من له يعني نفوذ او مثلا علاقات معينه انه يشترط بيع الارض ونصف المبلغ له. هل هذا يجوز ولا لا؟ طيب لكن الارض ستحصل عليها بدون جهد هذا الشخص؟ لا بجهد هذا الشخص، هو اللي اخراج الارض لي وانهاء استقرار الارض لي. ابشر ابشر. اشكرك اخي خالد. ابو عبد الله معي، تفضل باختصار اذا تكرمت. ام عبد الله تفضلي. الو السلام عليكم، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. في عندي 3 اسئله. السؤال الاول، احنا احيانا احد يعطينا يعني 100 ناخذ بها كفاره من مشروع يعني خيري هنا 100 ريال، واحيانا ناخذ بها بالمية ننوع الطعام شابوره رز دجاج، احيانا ما نحط على الدجاج مكرونه شيء يعني فيها شيء نقسم يعني مثلا بين عائلتين جايبين على 10 عشان تصير اكثر من 10. طيب يعني احنا نقول يعني هذا يعني ما يحبنا فيه. هذه كفاره يمين؟ كفاره يمين. ايوه كفاره يمين. نعم. طيب سؤال ثاني مع عبد الله. السؤال الثاني، في وحده تقول ما عندها يعني لا من الضمان يعني ما عندها لا تقاعد يعني زوجها ولا في يعني ارمله. طيب وأمها ميتة تقول من زمان الله يرحمها وزوجها، وجاءت لها هذا المساعدة اللي تجي 8000، تقول هي تبغى نفسها أن تصدق منها أو تساعد منها في مسجد بنا مسجد كفتها لزوجها حنا ميت، وأمها تقول الله يرحمها وعاد والديها، وهي محتاجة يعني هي تقول وهي من الضمان تجوز ولا لا، وهي والله أنها شوية محتاجة ظروفها يعني وعندها بنات. المصدر مصدر قالت دي بناتك يعني هم متزوجات بس بعضهم حاله شويه. يا ام عبد الله مصدر المساعد هذه من وين؟ من الضمان. طيب. اللي تزيله من الضمان السنويه هذه. طيب اللي وهي مستحقه للزكاه؟ ايوه مسكينه ما عندها مثلا هي ارمله ولا عندها يعني تقاعد لزوجها ولا ما كان عندها يعني. طيب. يعني ما عندها مصدر دخل؟ ما عندها للشهري هذا 4000 ذاك 800. وعندها يجي السنوية هذه اللي جت العام ما على خير. طيب. الله جزاه خيره. واضح. 8000. واضح. والسنة هذه قالوا 10، تقول نفسها تدي اللي بتزيلها مساعدة وهي ظروفها. طيب. شوية. طيب أبشر. تقول إن في ناس قال لا خليها أنت أولى يعني أو بناتك تديني وإذا محتاجين من إنك، وهي تقول. طيب. تبغى تحط منها في مسجد. أبشر أم عبد الله تسمعين إجابة، أشكرك يا أختي الكريمة. شكرا. في سؤال ثالث لك؟ طيب. أشكر. معي نورة تفضلي. باختصار يا نورة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال الله فيك. تفضلي. ما حكم بعض الألعاب المنتشرة يعني مثل اختار من 1 إلى 10 وشوف ايش راح يصير لك في شيء معين يعني. طيب طيب. طيب مال ولا بدون مال؟ شلون؟ يعني بدون مال مجرد اختيار رسائل جواتك احيانا. طيب اشكرك اختي نوره. ابو ابراهيم تفضل اخي متصل معنا في هذه الحلقه تفضل بارك الله فيك. ابو ابراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك شيخ. الله يبارك فيك تفضل. بس تعقيب لكلام شيخنا الفاضل. تفضل. الله يحفظك يا رب. اقول بالنسبه للي حصل في المدينه وحصل قطع الصلاه وكذا. طيب اقول يعني انه الشيخ جزاه الله خير امام المسجد السند الى فعل من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استخلف ما كان يستطيع الرجوع للصلاه بسبب ما تعرض له من طعن. طيب فالحاصل يعني بغض النظر عن الخلاف اقول كان يسعنا اجتهاد الشيخ ويسعنا الخلاف في مثل هذه الامور بدلا من التشكيك في صلوات مئات صلوا خلف الشيخ وان صلاتهم إما بطلت أو حصل لها إشكالية وكذا. بارك الله فيك. ما تكلمنا عن الخلاف يعني. ما تكلمنا عن هذا الموضوع. قضية شرعية يعني. نتكلم عن سؤال طرح أحد الأخوة. يعني ما تعرضنا لهذه المسألة إطلاقا. إطلاقا. هو الشيخ تحدث ناحية شرعية يعني ذكر الخلاف في ذلك يا أخي الكريم. أنا أشكرك وإن شاء الله تعالى تسمع إجابة ضيفي الكريم. بقي معي وقت قصير إذا تكرمت فضيلة الشيخ. هنا الأخت أو الأخ الكريم معاذ. أنه يقول ذكر الشيخ ولعلك تضمن إجابة الأخ الكريم لأنه في نفس القضية إذا سبقه الحدث فما الحكم إذا أحدث في الصلاة كان وشار الأخ أبو معاذ. هي لا تختلف المسألة بين أن يتذكر أنه دخل الصلاة على غير وضوء أو سبقه الحدث على الخلاف الذي ذكرنا على الأقوال الثلاثة التي أشرت إليها. جميل بارك الله فيك. يقول ينبغي على يقول هناك إشكالية في طلب في طالب الدليل أحيانا يظن أن كل مسألة لها دليل شرعي بذاتها وخاصة من العوام. صحيح يعني قد يكون المفتي أحيانا له ملحظ في المنع مثلا باب سد الذريعة مثلا أو نظر الموازنة بمصالح ومفاسد فقد يعني لا يتأتى يعني دليل خاص لتلك المسألة وإنما يستدل المفتي إما بعمومات أو نظر في مصالح أو سد رائع أو نحو ذلك. نعم. ما ذكره صحيح أنه قد لا يتأتى الدليل في كل مسألة. بارك الله فيك. الشيخ محمد يسأل عن غسل النجاسة وأنه لا يعني لا يجزئ إلا بماء بدون صابون. هذا غير صحيح. بالعكس إذا كان هناك صابون فالصابون أبلغ في التنظيف. فإذا كان هناك ماء أو ماء مخلوط بالصابون ثم بعد ذلك يعني يحصل التنظيف. على أنه يكفي بالنسبة للجنابة يكفي أن يعم جميع بدنه بالماء. إذا عم جميع بدنه بالماء أجزأ ذلك. لكن ربما أنه يشير إلى مسألة أخرى وهي الماء إذا خالطه شيء طاهر عند بعض العلماء أنه يصبح طاهرا غير مطهر. فالماء إذا خالطه الصابون يعني أنه قد يصبح على رأي بعض أهل العلم أنه من قبيل الطاهر غير مطهر. لكن هذا قول مرجوح والصواب والذي عليه كثير من حق من أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. والأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منصة تسأل عن شركة إذا اشترت منهم دخلت معهم في شبكة تقول وأي شخص يأتي عن طريقها من خلال هذه الشبكة تكون لها نسبة من الأرباح الطريقة الشبكية كما يسمونها. التسوق الشبكي أو الحرمي فيه محاذير شرعية و لا يخلو من عدة محاذير لكن يعني قد توجد بعض الشركات التي ممكن أن تضبط تعاملاتها بحيث تسلم من تلك المحاذير ولا نستطيع أن نحكم على شركة بأكملها بمجرد يعني توصيف من الأخت مقتضب توصيف مقتضب من الأخت ولذلك فحتى يحكم على صحة تعامل هذه الشركة من عدمه فيؤخذ العقد الموجود والمعلومات الموجودة عن تلك الشركة وتعرض على أحد المشايخ أو أحد العلماء لكي ينظر في ذلك العقد وفي المعلومات عن تلك الشركة ويحكم بصحة ذلك بتعاملاتها أم لا. وعلى أنه في الأصل ينبغي للشركة أن يكون لها مستشار شرعي ولكي ينظر في تعاملاتها وينظر ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح. هذا الأصل يا شيخ. هذا هو الأصل لكن إذا لم يوجد ذلك فالمستفتي أيضا يطلب عقد هذه الشركة ويعرض على بعض المشايخ أو بعض طلاب العلم مهتمين بهذه المسائل لكي ينظر في سلامته من المحاذير الشرعية. جميل، بارك الله فيك. الأخ خالد يسأل يقول مشروع الدواجن قريب وبسبب إحراق هذه المخلفات يكون سحابة سوداء في السماء ويسبب بعض الضيق خاصة للمرضى. الأصل أن ما أضر بالمسلمين أنه لا يجوز، الضرر يزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لكن هل هذا المشروع فعلا يلحق الضرر بالناس أو لا يلحق الضرر بالناس؟ هذا الذي يعني يقرر هذا هم المختصون، المختصون في هذا هم الذي يقررون هل فعلا في ضرر، الذين هم يعني مختصون في أضرار البيئة وما يتعلق بها هم الذي يقررون هل هناك ضرر على البلد من قرب مشروع الدواجن من هذا البلد، هل عليهم ضرر أم لا. فعلى يعني ضوء إجابتهم يكون الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن ما أضر بالمسلمين فهو محرم، أما إذا لم يضر بهم فالأصل الجواز. لكن تطبيق هذا على سؤال الأخ هذا يرجع فيه للمختصين. جميل، بارك الله فيك. يسأل يقول عن 100 ريال وجدها أحيانا في مثلا في عرض الطريق قرب سيارته. 100 ريال تعتبر لقطة لأنها مما تلتفت لها همة أوساط الناس، واللقطة يجب تعريفها سنة كاملة، فإن أتى صاحبها وإلا أخذها واجدها. فنقول الأخ لا بد من تعريفها سنة كاملة، والتعريف وقتنا الحاضر سهل، يضع مثلا ورقة يكتب عليها وجه عثر على مبلغ نقدي في هذا المكان فمن كان له فليتصل على هذا الرقم، ويضع جواله لمدة سنة كاملة، فإن اتصل عليه أحد خلال هذه السنة واللافتة موجودة طيلة السنة وإلا أخذ هذا المبلغ له. جميل. فإن قال إن هذا يكلفني ويتعبني والمبلغ 100 ريال فنقول أصلا لماذا أخذتها؟ يدعها يا شيخ. ولذلك نعم القول الصحيح أنه يكره الالتقاط وهو المذهب عند الحنابلة إلا إذا خشي عليه الضياع، إذا خشي عليه أنه يضيع أو أن أحد اللصوص يأخذه أو نحو ذلك، فهنا يتأكد أو يستحب أخذه ولا يجب حتى يستحب. أما إذا لم يخشى عليه من الضياع يكره التقاط ويترك هذا المبلغ لعل صاحبه أن يرجع ويبحث عنه ويعثر عليه. ما دام قد التقطه يجب أن يقوم بواجب التعريف وهو سنة كاملة. بارك الله فيك. في سؤالي الأخير يقول إذا كان لديه يعني قريب أو مسؤول يريد أن يخرج له أرض في مصلحة حكومية ودائرة حكومية واشترط أن تباع هذه الأرض ويقتسم ثمنها، هذا لا يجوز. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما هو أقل من هذا في حديث عبد الله بن لطبية لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لجمع الصدقات، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم الصدقات وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وصعد المنبر وقال حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال الرجل نستعمله ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا المال إلا أتى به يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر وهو أقل، مجرد أن الرجل يجمع الصدقات ويجمع الزكوات وأعطي هدايا ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما بالك بإنسان موظف يجب عليه أن يقوم بواجب وظيفته ثم بعد ذلك يريد أن يخرج منحة لغيره ويشترط النصف؟ أشك أن هذا محرم وأنه من أكل المال بالباطل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم عبد الله تسأل تقول أعطينا 100 ريال كفارة يمين واشترينا بها يعني مجموعة شابورة أو خبز أو دجاج، فما حكم ذلك؟ الواجب أن يخرجوا طعاما، والطعام هو قوت من غالب قوت أهل البلد، يخرجوا من غالب قوت أهل البلد، وليس لهم أن يخرجوا أشياء ليست من طعام البلد وليست من قوت البلد. فحينئذ نقول يأخذوا هذه الكفارة قاعدة 100 ريال ويشترون بها طعاما يكفي 10 مساكين. غالب قوت البلد مثلا عندنا في المملكة هو الأرز مع لحم أو مع دجاج مثلا يعني إدام، ويعطوه 10، لا بد من أيضا من العدد، لا بد من اعتبار العدد وهو 10 مساكين. جميل. أما تصرفاتها هذه ففي إشكالات، يعني كونها تشتري بعض الأشياء التي لا تعد طعاما وليست غالب قوتها أهل البلد هذا في إشكال، إنما تشتري أرز مثلا أو من يعني غالب قوت البلد الذي هم مقيمون فيه، وأيضا يكون مع ذلك إدام ما دام أنهم يأتدمون يكون مع ذلك إدام ويعطونه 10 مساكين. بارك الله فيك. في سؤالها الآخر تقول أرملة ومسكينة وتأخذ يأتيها مساعدة وتريد أن تتصدق بجزء من هذا المساعدة لبناء مسجد وأرشدها آخرون إلى أنها هي أولى وبناتها في ذلك. إذا كانت تريد أن تتصدق وتشارك في بناء مسجد مع ذلك هذه غير محتاجة. كيف تأخذ من الزكاة وتذهب وتبني بها تشارك في بناء مسجد وتتصدق؟ تريد أن تؤثر أمي فضيلة الشيخ، كانت تريد أن تؤثر تتركها إذا لا تأخذ الزكاة. أما أن تأخذ الزكاة وتزاحم الفقراء ثم تريد أن تتصدق بها ليس لها ذلك. جميل. فنقول لا بد أن تكون من أحد أصناف الزكاة الثمانية. جميل. نورة تسأل حكم بعض الألعاب اختر من واحد إلى عشر، إذا اخترت واحد فأنت كذا واثنين فأنت كذا. إذا خلت من المال فلا حرج، إذا خلت من المال فلا حرج، بشرط ألا يترتب على ذلك تضيع واجب. جميل. أبو إبراهيم أشكل عليها قضية التعقيب وأشار إلى ما حصل في المسجد النبوي من قرية. نحن لم نتعرض لمسألة المسجد النبوي، يعني المسجد النبوي إمام المسجد النبوي فقيه واختار أحد الأقوى بحسب اجتهاده. نعم. أتكلم عن المسألة من حيث البحث الفقهي. جميل. وبشكل عام، ونحن نظرنا ذكرنا يعني أقوال العلماء في المسألة وأن لهم في المسألة ثلاثة أقوال. نعم. والخلاف يسع. بارك الله فيك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ المشارك في قسم الفقه جامعة الإمام محمد بن سعود، شكر الله لك. وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين. شكرا لكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.